الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إذا أرعبت شخصا بنية المزاح وقد يكون مزحا كمن يقول لأخيه ما هذا الذي وراءك، فيخاف يعتقده شيئا لا يحبه وهو لا شيء وراءه فقط مجرد مزاح، هل يدخل من ضمن ترويع المسلم مع العلم أنه لا يترتب عليه إلا الضحك والمزاح بعد ذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن كل فعل يتضمن ترويع المسلم فإنه محرم بالأصالة، فلا يجوز للإنسان أن يروع أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الترويع، لا مزاحا ولا غير مزاح. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المزاح الحل والإباحة إلا فيما خالف مقتضى الشرع، فترويع المسلم يتضمن الظلم ويتضمن الإخافة بلا وجه حق ويتضمن الاعتداء، وهو حرام بكل حال، بل إن حرمته شديدة، فلا يجوز للإنسان أن يروع أخاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في ترويع أخيه مع ما في الترويع من احتمال الإصابة بسكتة قلبية، لأن من الناس من خوفه شديد، فربما مع الترويع تزداد نبضات قلبه فيؤدي إلى توقف القلب، كما حصل، فقد حصل في بعض أنواع المزاح السامج أنه اشتد ترويع بعض الناس لبعضهم وأدى ذلك إلى الإغماء، ثم أدى بعد ذلك إلى الوفاة، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. وقد روى الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الترويع، ولم يفصل بين الترويع الذي يقصد به المزاح أو الترويع الذي لا يقصد به المزاح، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع من أنواع الترويع ونوع من أنواع الترويع. والمتقرر عند العلماء أن ما ورد مطلقا فالأصل بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وكذلك المتقرر عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وحسنه وصححه بعضهم. فهذه النقول تحرم الترويع مطلقا سواء أكان بمزاح أو بغير مزاح، فلنتق الله في أنفسنا وفي إخواننا، والله أعلم.